قال الإمام الراهبي عليه رحمة الله: باب النصف. والنصف فرض خمسة أفراد: الزوج والأنثى من الأولاد، وبنت الابن عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي، وبعدها الأخت التي من الأبي عند انفرادهن عن معصبي. أذكر لك ما يتعلق بأصحاب النصف، أهل النصف، وهم ماذا؟ خمسة. ذكر البنت، ومعروف شروط ماذا؟ ميراث البنت، ما في معها أخرى ولا ما حمد معصب وهو أخوها، فتأخذ ماذا؟ النصف. ثم ذكر عندك بعد ذلك بنت ماذا؟ الابن، ليس معها معصب، لا أخوها ولا ابن عمها، ولا كذلك معها ماذا؟ مشاركة ولا أعلى منها، لا ذكر ولا أنثى، فتأخذ ماذا؟ النصف. وهكذا بعد ذلك ذكر ماذا؟ الأخت ماذا؟ الشقيقة. الأخت ماذا؟ الشقيقة أيضا تأخذ ماذا؟ النصف، لكن بشرط ألا يكون معها ماذا؟ لا فرع وارث، لا من الذكور ولا من الإناث، ولا كذلك الأصول ماذا؟ من الذكور. الأصول ماذا؟ من الذكور، ولم يكن معها أيضا ماذا؟ مشاركة أو معصب له هو أخوها، أو معصب له هو ماذا؟ أخوها، فحينها تأخذ النصف. وهكذا الأخت الأب الذي زاد عليها بعد ذلك بالشروط الذي مضت مع زيادة الأخت الشقيقة، ليست ماذا موجودة في هذه الحالة. وأيضا الزوج في حال عدم الفرع الوارث لمن؟ للزوج. فهؤلاء خمسة يأخذون النصف. الأبيات اللي بعدها نسردها. قال: باب الربع. والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه، وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر. وذكر أولاد البنين يعتمد، حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. ذكر الربع، وأن الربع يأخذه اثنان: الأول الزوج في حال وجود فرع وارث لمن؟ للزوجة، سواء كان منه أو من غيره، والفرع هذا سواء كان ابن أو ابن الابن وما نزل، أو إما بنت الابن في هذه الحالة وإن نزلت، ففي هذه الحالة يأخذ الزوج الربع، والعكس تأخذ ماذا؟ الزوج الربع إذا لم يكن ماذا؟ للزوج فرع وارث، لا منها ولا من غيرها، فحين يأخذ ماذا؟ الربع. إذن فاثنان يأخذان الربع: الزوج والزوجة. الزوج بشرط يعني ماذا؟ وجودي، والزوجة بشرط عدمي. نعم. الثمن. قال: باب الثمن. والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فاعلمي، ولا تظن الجمع شرطا ففهمي. نعم. ذكر ما يتعلق بمن يرث ماذا؟ الثمن، وهي الزوجة أو الزوجات. مات الميت وترك زوجة أو ترك ماذا؟ زوجات. ترك زوجة أو ترك ماذا؟ زوجات، لكن له أولاد من هؤلاء الزوجات أو من غيرهن، فإذا كانت واحدة أخذت الثمن، وإذا كانت أكثر من واحدة اشتركنا في الثمن، فلا يزيد بزيادتنا ولا ينقص ماذا؟ بنقصانهن. إذن شرط ميراث الثمن ماذا؟ للزوجة أو الزوجات بشرط وجودي، وهو وجود الفرع الوارث للزوج، وجود الفرع الوارث ماذا؟ للزوج. طيب، ننتقل للأبيات الذي مرت معنا فيما يتعلق ب الحساب، ما بعد الحساب. قلنا أصول المسائل الذي مرت معنا مضافة إلى أصل 18 وأصل 36 على أنهما أصلان وهو الصحيح لا مصحان، كم ستكون؟ 9. الأول نصف، 2 نصف، نصف، ثلث، ربع، سدس، ثمن، 12، 24 يزاد عليها أصل 18 وأصل 36 فيما يتعلق بالجد مع الإخوة. أصل 18 في من؟ أصل 18 جد من؟ جد أم أو جدة مع وجود من؟ مع وجود إخوة أشقاء يرث معهم ماذا؟ الثلث الباقي، وأن الأحظ له هو الثلث الباقي عموما، 5 6 10 ما في مشكلة. وأصل 36 يزاد من وجود الزوجة، زوجة وأم أو جدة، مع وجود الجد مع جمع من الإخوة لغير أم، إخوة أشقاء أو لأب، واضح؟ بحيث كل ماذا الثلث الباقي هو الأحظ له، فتكون أصل المسألة من 36. فالراجح أنهما أصلان لا مصحان، الراجح أنهما أصلان لا مصحان، هذا قول الشيخ ابن باز وقول جماعة من العلماء. إذن هذه أصول المسائل. ثم انتقل فيما يتعلق بمبحث، وما يتعلق ماذا بمبحث إن شاء الله، نعم أيوة. بقي عندنا إيش الأبيات الأخيرة هذه، أقرأ الحساب ونعلق على البيت الأخير مسألة العون. قال وإن تريد معرفة الحساب لتهتدي. قال رحمه الله باب الحساب، وإن تريد معرفة الحساب لتهتدي به إلى الصواب، وتعرف القسمة والتفصيل، وتعلم التصحيح والتأصيل، فاستخرج الأصول في المسائل، ولا تكن عن حفظها بذاهل. فإنهن 7 أصول، 3 منهن قد تعول، وبعدها 4 تمام، لا عول يعروها ولا انثلام. نعم، ذكر مبحث ما يتعلق بالعول، يعني لما ذكر لك أن الأصول 7، فما هو الذي يعول منها وما هو الذي لا يعول منها؟ وقبل الدخول في تفصيل هذه 7، ما هو العول؟ نتكلم على ما يتعلق مبحث العول. العول عند العلماء هو زيادة في السهام ونقصان في أنصبة الورثة، زيادة في السهام ونقصان في أنصبة ماذا؟ الورثة. والعمل بالعول قول جماهير العلماء، سنأتي بمثال إن شاء الله يظهر لنا العول. إذن ما هو العول؟ العول الزيادة في السهام، أي سهام في أصل المسألة، زيادة سهام في أصل المسألة ونقصان في أنصبة الورثة. والجماهير على العمل بالعول، يعني مثاله مات الميت وترك يعني زوجا، يعني ماتت الميتة وتركت زوجا وتركت شقيقتين، وتركت ماذا؟ شقيقتين. الزوج الآن ما في فرع وارث للمرأة، كم سيحصل؟ النصف، 1/2. وتركت شقيقتين، كم تحصلان؟ ها؟ 2/3، 2/3. تكون المسألة من كم؟ 2/3 6. نعطي الزوج كم؟ النصف 3، والثلثان كم؟ 3/6 4. فتعول المسألة من كم؟ من 6 إلى 7. هذا العول الآن، هذا العول الآن. 3 أسباع أكبر أو 3 أسداس أكبر؟ الزوج الآن حصل في القسمة الأولى 3 أسداس، وفي القسمة الثانية لما عالت 7 3 أسباع، أين الأكبر وأين الأصغر؟ ها؟ 3 أسداس أقوى، 3 أسداس أقوى. هذا معنى العول. ولهذا قال لك زيادة في ماذا؟ في السهام ونقصان في النصيب، زيادة في السهام ونقصان في النصيب. ماذا يسمى هذا؟ يسمى بالعول، يسمى بالعول. وجماهير العلماء عليه على أن المسألة فيها عول، على أن المسألة تعول، واضح؟ في حال ازدحام أهل الفرائض، في حال ازدحام أهل الفرائض لا يمكن أن نعطي الزوج يعني النصف كاملا، سنظلم الأختين، ولا يمكن أن نعطي الأختين الشقيقتين الثلثين ماذا؟ كاملا، سنظلم من؟ الزوج. إذن لابد من هذا المقياس، لابد من هذا ماذا؟ المقياس، وهو مسألة ماذا؟ العول. يعني كل يعني ماذا يؤخذ من نصيبه بقدر، كل يؤخذ ماذا من نصيبه ماذا بقدر. فهذا معنى العول الذي ذكره المصنف. وذكر أن الأصول قمنا ماذا؟ أن الأصول 7. فما هي الأصول التي تعول، أي بمعنى تزيد، وما هي الأصول التي لا يمكن أن يدخلها الزيادة؟ فالأصول التي ماذا العائلة هي 3، أصل 6، وأصل 12، وأصل 24. هذه هي ماذا؟ الأصول التي تعول. أما الأصول غير العائلة هي أصل اثنين وثلاثة وأربعة وثمانية، هذه ما تعول، ما يدخلها العول. ثم معنا يا أخوان، إذن الذي يدخل الأصول هي كم؟ ثلاثة من سبعة، وهو السدس، الستة والاثنى عشر والأربعة ماذا؟ عشرين. بقي عندنا الآن ستة، كم تعول؟ ستة ماذا؟ قالوا تعول من يعني من ستة إلى عشرة، تمر بماذا؟ بسبعة وثمانية وتسعة وعشرة، تمر بأربعة ماذا؟ يعني ماذا؟ أربعة أشياء، أصل ستة يعول إلى عشرة، فيمر على سبعة وعلى ثمانية وعلى تسعة وعلى عشرة. عندنا والآن نجعل حلا للمسألة هذه، مات الميت وترك ماذا؟ مات الميت وتركت زوجة وشقيقتين، قلنا المسألة أولا تقول ستة هذا هو الأصل، ثم بعد ذلك تعول، عادت إلى ماذا؟ مرت معنا إلى سبعة انتهينا منها، الثانية تعول إلى ثمانية، ماتت الميتة وتركت ماذا؟ زوجا وأما وشقيقة، عند من؟ ماتت الميتة وتركت زوجا وأما وشقيقة، الزوج النصف، ثلث ما في إلا واحدة من الأخوة، نعم الثلث واحد على ثلاثة، والشقيقة النصف. طيب فنقول المسألة الآن من كم؟ عندنا اثنان واثنان وثلاثة، أصل المسألة ستة، دائما الأصول هذا عندنا ستة. طيب نعطي الزوج نصف الستة، ثلاثة وثلث ماذا الستة للأم؟ اثنان، فيكون خمسة، ويعني نصف ماذا الستة لمن؟ للشقيقة. إذا جمعنا ثلاثة مع ثلاثة مع اثنين ثمانية، عالت من ستة إلى ثمانية، هذا العول الثاني. طيب العول ماذا الثالث؟ مات الميت الميتة وتركت زوجا وشقيقتان وشقيقتين وأختان لأم، عند من؟ الزوج النصف، الشقيقتان الثلثان، أخت الأم، أختان لأم الثلث. إذن ماذا اجتمع عندنا الآن؟ ثلاثة وثلاثة واثنان، مسألة ستة، هذا ما في إشكال. أعطي الزوج من نصف نصف الستة ثلاثة، تمام، شقيقتان أربعة ثلثان، والأختان لأم اثنان، وهما ماذا؟ الثلث. اجمعهما ثلاثة وأربعة واثنين، ها تسعة، عالت إلى تسعة. طيب مسألة الذي بعدها، ماتت الميتة وتركت زوجا وأما وشقيقتين وأختين لأم، وأختين ماذا لأم؟ عندك يا مسعود، ها الزوج النص والأم، أيوة الجمع من الإخوة السدس، شقيقتان ثلثان، اثنين على ثلاثة، أختان لأم الثلث. عندنا ثلاثة وثلاثة وستة واثنين، مسألة من كم؟ ستة، أصل ستة هذه. طيب الزوج ثلاثة نصف ثلاثة، الأم أم ستة، لا السدس واحد، ويكون أربعة، شقيقتان ثلثان، ثلثاء الستة أربعة. طيب الأختان لأم ثلث الستة اثنان، فكم عندنا؟ ثلاثة واحد واثنين واثنين واحد واحد ثلاثة واحد واثنان واثنان واحد واحد، تمام، واحد وثلاثة أربعة، اثنان ستة واثنان ثمانية، واحد واحد تسعة عشرة، عالت إلى عشرة. هذا عول من أصل ستة يعول إلى عشرة ويقف، ما في زيادة، لو تبحث من الآن إلى يوم القيامة ما استجد. إذن ستة يعول إلى ماذا؟ إلى عشرة، يعول إلى عشرة، سبعة ثمانية تسعة عشرة. إذا رأيت أنه عال زيادة على هذا أنت غلطان، تعتبر غلطان في باب الحساب. إذن أخذنا اليوم العول، ايش العود هذا؟ زيادة في السهام ونقصان في النصيب، نقصان في نصيب ماذا؟ الورثة. والعمل عند الجمهور على ماذا؟ عليه. وما هو الذي يعول من هذه الأصول؟ أصل ماذا؟ 6 12 24. بقي من الأصول 2 3 4 8. هذه ما تعول، إذا رأيتها عالت تغلطان، إذا رأيت فيها عود أنت غلطان. عد الحساب، شوف كيف ضبطوا إن المسائل، سبحان الله ضبطوا المسائل، يسهرون الليل والنهار حتى هيئوا مثل هذه الكتب، ونحن ما شاء الله نأخذ جاهز. صحيح ما بقي إلا المراجعة يا أخوان، ما بقي إلا المذاكرة، هيئوا لكل شيء الآن، حسابات الآن مع الحسابات ما عاد في شيء، ما عاد تجلس على السبورة، خذ الجوال مباشر طلع على الله. هذه نعمة والله، هذه الآلات نعمة، لكن بعضهم يعني ما أحسن استعمال هذه الآلات حقيقة، لم يحسن استعمالات هذه الآلات. كيف لو كانت هذه الآلات في زمن ابن تيمية وابن القيم؟ إيش يأتلك بالعلوم؟ علوم إذا كانوا بحور في زمنهم وما عندهم هذه الأشياء من المطابع والنت والأشياء هذه والمصادر للكتب ذا، فكيف لو كانت عند القوم؟ الشيخ الألباني إلى زمنه كان ما كان هذه الخدمات بهذه الصورة، إلى زمن الشيخ الألباني كان كله بالخط، يكتب ماذا؟ بيده عليه رحمة الله. فكيف لو تهيئت القوم؟ لهذا كان الشيخ العثيمين يشجع هذه الآلات، كان يحرص عليها، إذا وجد آلة فيها خدمة العلم يأخذها من السوق مباشرة، ينتفع بها، يقول هذه مما ينتفع بها، يستعان بها على يعني ماذا؟ على حفظ العلم وعلى دراسة ماذا؟ العلم. لكن كثير من الناس الآن للأسف استعمل هذه الآلات في أشياء سيئة، استعمل هذه الأشياء في أشياء سيئة، وهي نعمة وقد تكون عليه نقمة حقيقة، الذي يستعمل هذه الآيات الآلات في أشياء سيئة قد تكون عليه هذه نقمة، فتذهب عنه النعمة، تذهب عنه ماذا؟ النعمة. فهي نعم تحتاج منا إلى شكر. بارك الله فيكم. بقي شيء؟ طيب لا أنا بارك الله.